بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 36 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي، وقال حديثا حسن. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقال: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول بليت. أرمت يعني أصبحت رميما، يعني بليت. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأبرياء أنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. والحقيقة أن هذا الحديث بزيادة إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه تكون الصاعقة، وفيه النفخ، وفيه يكون الحشر، وفيه خلق آدم. نعم، بهذه الزيادة من رواية الإمام أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان والبيهقي والحاكم في المستدرك، كلهم من حديث أوس بن أوس. الحديث في الواقع ليس من رواية أبي داود فقط، بألفاظ قريبة من هذه الألفاظ، بزيادة الألفاظ كما قلت لكم: فيه خلق آدم، وفيه يكون النفخ، وفيه تكون الصاعقة. نعم، الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والبيهقي والحاكم في مستدركه، كلهم من حديث أوس ابن أوس. نعود إلى شرح هذه الأحاديث بدءا من الآية التي افتتح بها الإمام النووي الباب: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما هي الصلاة؟ الصلاة التي يعنيها بيان الله عز وجل في هذه الآية. الواقع أن كلمة الصلاة هذه الكلمة في اللغة العربية تأتي بمعنى الدعاء. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. ولذلك يعني الآن كثيرا ما نسمع الناس يقولون نعم هؤلاء الناس صلوا على فلان او صلوا لكذا او كذا. فكلمة صلوا تعني انهم دعوا. والكلمة في اللغة هذا معنى بمعنى الدعاء. لكن لها معاني اصطلاحية اخرى. معناها الاصطلاحي في مقياس الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم يعني التي سلمناها الآن هذه هي الصلاة التي يكلف الإنسان بها من قبل الله في اليوم 5 مرات. هذه الصلاة. في الواقع أن كلمة الصلاة في الأصل في اللغة بمعنى الدعاء. لكن هذه العبادة هذه الركعات هذه القراءة السجود الأعمال التي تفتتح بتكبيرة الإحرام وتختتم بالسلام هي أيضا تسمى صلاة. لماذا؟ لأن من بعض أجزائها الدعاء. فهذا مقتضي تسمية الكل باسم جزئه. طيب هنا في هذا الباب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تعني؟ يختلف معنى الصلاة على رسول الله باختلاف المصلي. فإذا قلنا إن الله يصلي على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام يعني نسبنا الصلاة على رسول الله إلى ربه فهذه الصلاة بمعنى الرحمة. الرحمة التي تقتضي رفع الدرجة. وإذا نسبنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنفسنا فهذه الصلاة بمعنى الدعاء. أي ندعو ونسأل الله عز وجل أن يرفع مقام رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده وأن يزيده قربا منه وأن يكرمه بمزيد من الأجر على إحسانه إلينا. نعم. فالصلاة من الله عز وجل رحمة. الصلاة على رسول الله والصلاة عليه والصلاة منا نحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة عن ماذا؟ دعاء من الله أن يرفع الله عز وجل مكانة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وأن يزيده قربا منه وأن يجزيه الجزاء الأوفى عنا. هذه هي الصلاة منا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذلك عز وجل يقول إن الله وملائكته يصلين على النبي فقد عرفنا معنى الصلاة من الله على رسوله. ثم يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أي نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. معنى الصلاة منا على رسول الله طلبنا من الله أن يزيد رسوله محمدا قربا منه وأن يزيده ثوابا على أن هدانا وأن كان واسطة هدايته لنا. نعم. ولذلك نحن نقول جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما هو أهله. هذا ما من الصلاة على رسول الله. جزى الله عنا محمدا لا هو أهله. فإذا عرفنا معنى الصلاة التي أمرنا الله بها على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أيها الإخوة نحن بحاجة هي إلى أن نجيب عن سؤال كثيرا ما يتردد على الألسن أو يطوف ببعض الأذهان. ما الحكمة من هذا الذي يطلبه الله عز وجل منا أن يخبرنا الله انه يصلي على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، هذا شيء واضح، اي ان الله عز وجل يزيده رحمه ويزيده قربا منه ويزيده اكراما، هذا شيء طبيعي. لكن عندما يطلب منا ان نصلي عليه، ما المعنى؟ فانه الله عز وجل ان صلينا ايضا نصلي، هو بكل الاحوال يصلي على رسوله محمد، اي يزيده قربا ويزيده رفعه ويرفع مكانه عنده، سواء صلينا او لم نصلي. فما معنى طلب الله عز وجل منا هذا الامر؟ ويعني ما الذي يجري لولا نصلي على رسول الله؟ هل ينقص ذلك من مقام رسول الله؟ لو ان الناس لم يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي لو انهم لم يسالوا الله عز وجل ان يجزي محمدا عنا الجزاء الاوفى، فالبارئ سيجزيه ام لا؟ سيجزيه على كل الاحوال. اذا ما فائدة صلاتنا على رسول الله؟ هذا السؤال وارد وينبغي ان نعلم الجواب عنه. الجواب ايها الاخوه ان اكرام الله لرسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ورفعه لمكانته وتقريبه اليه ليس متوقفا على انه على صلاتنا عليه ابدا، ان فعلنا او لم نفعل، ان صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم او لم نصلي، فان الله عز وجل وعد رسوله ان يأتيه المقام المحمود وان يرفع مكانته عنده وان يعطيه ما يرضيه. ولكن هذا الذي يطلبه الله عز وجل منا هو عبارة عن الوفاء الذي يطلب الله عز وجل منا تحقيقه، أي أن الله سبحانه وتعالى يطلب منا نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن نكون على مستوى الوفاء مع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. هذا خلق حميد ينبغي أن نتصف به. كيف؟ نحن الآن ولله الحمد نتمتع بالإيمان بالله ونتمتع بنعمة الإسلام ونتمتع بنعمة كبرى هي معرفة الله عز وجل، إلى جانب الالتزام بأوامره والانتهاء عن نواهيه بيد الاستطاعة. هذا بفضل من تم؟ بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصوروا لولا انه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة وبذل ما بذل من جهد خلال السنوات التي عاشها، أفكان يصل إلينا هذا الدين؟ لا طبعا لا. ومن ثم كيف كان حالنا إذن؟ سنتطوح في أودية التيه والظلام ولم نعلم شيء من هذا الإسلام الذي شرفنا الله عز وجل به. في الواقع أن فضل رسول الله عز وجل وصلى الله وسلم عليه، فضل رسول الله علينا كبير جدا. يريد منا مولانا وخالقنا عز وجل أن نكون أوفياء مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنشكره على ما قد هدانا الله عز وجل إليه بسببه. لذلك ورد أنه يسن أن نقول ونكرر هذه الكلمة: جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو أهله، يعني اللهم اجز عنا محمدا ما هو أهله تجاه هدايته لنا. فالباري عز وجل يعلمنا خلق حميد، يقول لنكون أوفياء مع من كان سبب هدايتكم، مع من كان سبب رشدكم. وكيف تكونون أوفياء له؟ بأن طبعا انتم لا تملكون ان تفعلوا شيئا، اذا كيف تصنعون؟ ترفعون ايديكم وتقولون اللهم زد محمدا عندك قربا، زده مكانة، اعطه نعم المقام المحمود، نعم واعطه اجزه عما ما هو اهله. هذا هو الصلاة على رسول الله باختصار، عندما تقول اللهم صل على محمد هذه هي ترجمة كلمة اللهم صل على محمد، أي لا تكونوا من اللؤم بحيث تنسون فضل محمد صلى الله عليه وسلم عليكم. أنا جعلته واسطة هدايتكم، جعلته الوسيلة إلى دخولكم في الإسلام وإلى معرفتكم لله عز وجل والتزامكم بهذا الدين، لولا لما عرفتم شيئا. طيب الواقع أن عليكم إذن أن تشكروا الله عز وجل على ذلك. الباري عز وجل كيف نشكره؟ رسول الله يقول لن يشكر الله من لم يشكر الناس. نقول يا رب نحن نشكرك إذ أرسلت إلينا محمدا عليه الصلاة والسلام وجعلته وسيلة هدايتنا، فيا ربي أكرم نبيك هذا وأعطه من عندك ما هو أهل له، إذ كانت هدايتنا على يده وكان رشدنا عن طريقه وكانت معرفتنا لك بسببه، فيا رب أنت الذي تقدر أن تعطيه أجرا، نحن لا نملك، أعطه ما هو أهل له من الأجر والثواب وأجزل له المثوبة والقربى وأعطه المقام المحمود الذي وعدته يا رب العالمين. عندما نقول هذا الكلام نكون قد قلنا بواجب الوفاء. الوفاء خلق من أسمى الأخلاق التي ينبغي أن يتصف بها الإنسان. إذا الباري عز وجل سيكرم رسوله بهذا سواء دعينا أم لم ندعو. إذا ما معنى قولنا اللهم صل على محمد عليه وعلى آله عليه الصلاة والسلام؟ أي يا رب إنا نعترف بفضله علينا ونعترف بمنة رسول الله في أعناقنا، فنحن نعبر عن امتناننا له، نعبر عن شكرنا له، نعبر عن حبنا له بهذا الدعاء، لا نملك أكثر من ذلك. وأنا أضرب لكم مثلا على هذا يقرب. الأبوان عندما يتعبان في تربية أولادهما، الأب والأم عندما يبذل كل منهما ما يملك من الجهد لتربية أولادهما، فينشأ الأولاد على النهج السليم وعلى الاستقامة وعلى الخلق الرشيد وينشأون ملتزمين بأوامر الله عز وجل. ربنا عز وجل يكرم هذين الأبوين بالمثيلة والأجر أم لا؟ يكرم، يكرمهما بالأجر العظيم جدا، هذا وارد، ولا يتوقف إكرام الله لهما على دعاء الأولاد أبدا. الأولاد إن دعوا ولا ما دعوا ربنا مطلع سيكرم الأبوين، لكن مع ذلك ربنا ماذا طلب من الأولاد؟ طلب من الأولاد الدعاء بالأبوين. طيب يا ربي افرض أننا لم ندعو لآبائنا ألا تكرمهم؟ بلى، لكن أنت يا من تعب وسهر أبواك من أجلك ألا تعبر عن شعورك العاطفي تجاههما؟ ينبغي. طيب ما الدافع الذي يدفعني إلى أن أعبر عن شعوري؟ الوفاء. لذلك ربنا ماذا يقول؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لو ما في إشكال، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، كلام واضح، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ثم قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول لو لم أقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرة الباري سيرحمهما أم لا؟ عندما يرى الله عز وجل أن أبوي قد تعبا في سبيل تربيتي وصغيرا في سبيل حمايتي ونفذ أوامر الله فيما يجب عليهما تجاه تنشئتي الباري سيرحمهما قطعا وعدهما بذلك، لكنه بالإضافة إلى خاطبني أنا ونبأني إلى الخلق الرشيد وإلى الوفاء وإلى أن لا أكون لئيما، وقال قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا شيء جميل منك أن تقول هذا الكلام. الشاب عندما يشعر بثقل المنة لأبويه عليه فيندفع بدافع هذا الشعور إلى هذا الدعاء، ماذا يكون قد صنع؟ يكون قد عبر عن وفائه، يكون قد عبر عن خلقه الساني، يكون قد عبر عن شفافية روحه تجاه أبوي. نفس المعنى أمر الله عز وجل لأمة محمد بالصلاة على محمد تماما كأمره الولدين بالدعاء لمن؟ كأمره الأولاد بالدعاء للأبوين. إذا أدركنا معنى الصلاة منا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدركنا الحكمة من هذا، هذا أمر هام وينبغي أن نعلمه. لماذا؟ لأن في لا أقول الجهال بل في المستخفين بالإسلام من يسأل سؤال مستهزئ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، شو يعني؟ هذا الدعاء يعني لو لم تدعو الباري ما راح يحقق. هذا الذي يسأل هذا السؤال إنسان غليظ الفهم، قاسي القلب، لا يعلم معنى الرقة الأخلاقية والمعنى الدقيق للوفاء الذي ينبغي أن يتصف به الإنسان. إذا كان الأمر كذلك، إذا أنت عندما يعني تتجاوز مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب إلى مرحلة القوة والاعتماد على النفس وتعلم أن أبويك قد سهر عليك وتعب عليك تعبا شديدا، ينبغي أن تعرض عنهما وأن لا تلتفت إليهما وأن لا تقول لهما كلمة جميلة. لماذا؟ لأن الباري عز وجل سيكرمهما، خلاص ربنا عز وجل سيرحمهما وسيكرمهما، وعندئذ ماذا يكون دورك؟ الإعراض عنهما، لا تقابل تعبهما من أجلك لا بكلمة حلوة لا بلطف ولا بدعاء ولا بشيء أبدا. معقول إنسان عنده نبضات إنسانية سليمة ويعامل والديه بهذه الطريقة؟ أبدا، رغم أنه يعلم فعلا أن الله سيكرمهما لكن ما بيكتفي، بيقول الله بيكرمهم وأنا ما بدي أعبر عن وفائي، ما بدي أعبر عن شعوري، ما بدي أعبر تجاه أبوي أنه قديش أنا ممنون منهم. فإذا كان هذا شعورك تجاه أبويك وجهد كل منهما لتنشئتك ولتربيتك، فكيف ينبغي أن يكون شعورك تجاه رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لولا جهده في تبليغ الدعوة يمينا وشمالا بكل معنى الكلمة لما بلغك هذا الدين؟ إذا لكنت الآن تتطوح في ظلمات التيه والكفر والضلال ولا تعلم شيئا عن هذا الدين الذي شرفك الله عز وجل به. الآن أنت مسلم وأنت ملتزم وأنت تجد نفسك مكلوعا بعناية الله سعيدا بالسير على صراط الله بفضل مين؟ بفضل الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب شو بيكون شعورك بهذه الحالة؟ بدك تعبر عن شعورك. النبي عليه الباري ربنا قال أنا راح لكم على صيغة ترجموا فيها يعني شعوركم تجاه الرسول، شكركم له. الصيغة قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مثلا أنت عندما تقرأ خطبة الوداع، النبي عليه الصلاة والسلام في أواخر حياة حج خطب خطبة الوداع، الآن ابتدع خطبته وقال أيها الناس اسمعوا كلامي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا المكان أبدا. وآخر يجمع كل أوامر الدين بخطوط عريضة ويبين حقوق الله عز وجل وحقوق العباد على العباد وحقوق الناس بعض على بعض والرجل على المرأة والمرأة على الرجل، وكل شيء شرحه وذكره وباختصار وبكلمات جامعة في ذلك الموقف. ثم ماذا قال؟ وإنكم ستسألون عني يوم القيامة فماذا أنتم قائلون؟ يعني الله بدي يسألكم هذا اللي إجا بلغكم ولا لا؟ فقالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت. فرفع رسول الله إصبعه إلى السماء اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يعني يا ربي شهد أن أنا أنت الواجب. وشوف هذول كلهم دخلوا الإسلام، بالأمس كانوا كلنا عباد الألسان الآن كلهم أصبحوا عباد لك يا ربي. بكرة هاي شهادته، هاي أنا أديت واجبي. شايفين كيف؟ طيب هذا الكلام الحقيقة كان ما عم يقوله لذلك الجيل وحده، كان يخاطب ذلك الجيل ويخاطب الأجيال الآتية من خلالهم، يعني كان يخاطبنا نحن أيضا. وإنكم ستسألون عن يوم القيامة فما أنتم قائلون؟ السؤال لنا جميعا ولمن سيأتي. لذلك يسأل لمن زار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف أمام مسواه الشريف أن يقول نعم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت ونصحت الأمة، فجزاك الله عنا خير ما جزي نبيا عن أمته. هذا هو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت عم تشهد من هلا أن يا ربي والله وصلتنا أمانتي اللي كلفت يبلغنا إياها، وصلنا هذا الشيء. لاحظين هذا المعنى؟ كيف لازم يكون موقفنا نحن؟ والباري تعي، والرسول الباري عز ورسول الله عز صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعب تعبا عجيبا في سبيل أن يبلغنا رسالته. عندما مرض مرضه الأخير الذي رحل به إلى الله كل كم يوم، آخر يوم كان يوم الاثنين، كان مريض وكان بين غرفته اللي هي غرفة السيدة عائشة وبين المسجد ستر بسيط ستر. رفع رسول الله فجر ذلك اليوم السترة ينظر وإذا المسجد يغص بالمصلين، وسيدنا أبو بكر يصلي فيهم إماما. طيب بعض أو كثير من الصحابة رأوا رسول الله وقد رفع الستر، فسروا وظنوا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أبل من مرضه يعني تحسن تنشط. سيدنا أبو بكر أراد أن يتراجع، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابقوا كما أنتم. لكن ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أكثر وجهه أكثر سرورا وتلائما منه في ذلك اليوم في تلك الساعة. ليش؟ وقع من الله عز وجل أوحى إليه أن الآن حانت ساعة الرحيل، خلصت مهمته، وهي بعد دقائق من بعد ساعة بعد دقائق راحل إلى الرفيق الأعلى، أراد أن يرحل إلى الله وفي ذهنه آخر منزل لأمته. آخر منظر رحل به إلى المشهد هو المنظر. شو كان المنظر؟ منظر نموذج من أمته، عين من أمته، وهم الذين كانوا يصلون في المسجد كلهم يقولون إلى الله، يوحدون الله، يعبدونه، لا يشركون به أحدا. هذا المنظر غالب سكرات الموت حتى غلبه، يعني كان مثل مخدر له المنظر. لاحظوا هذا الكلام حتى فهمكم قيمة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الذي جعله يسر بهذا المنظر؟ إمام عن زياده أخذ معه إلى الله عز وجل، يقول يا رب أرسلتني إلى هؤلاء الناس وهم يعبدون الأوثان والأصنام يتطوحون. ما بين الأوثان والأصنام والجهال والضلال. نعم. وأنا رحلت إليك من عندهم وهم لا يعبدون سواك، وهم يعبدونك أنت، يوحدونك أنت، ركع سجد كما أمرت. نعم. وأنت كلفتني أن أتيهم، وأنا قمت بالواجب، وهذه اللوحة اللي أنا عدت بها إليك لوحة أمتي، وهم يسجدون لك، يعبدون لك، لا يعبدون أحدا سواك. طيب، هذا المنظر هو الذي رحل به سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الله عز وجل، مسرورا منتعشا. وغالب هذا المنظر آلام سكرات الموت عليه. طيب، نحن بالمقابل إذا النبي عليه الصلاة والسلام في الأدية توفق في إبلاغ الدعوة، وحول هؤلاء الناس من التيه إلى الهداية، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. ونحن مش عنا هذا النور وصل إلينا، ها نحن نتمتع بهذا النور، ها نحن نتمتع بهذا الضياء. نعم. طيب، شو نحن موقفنا الأخلاقي أمام هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقط 20 سنة بس. نعم. موقفنا يقتضي أن نفرح بهداية الله لنا عن طريق رسوله، وأن نعبر عن هذه الفرحة بصلاتنا على رسول الله، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ هذه اللوحة، هذه الصورة في الدقائق الأخيرة من حياته إلى الله، يقول يا رب جئتك بعد أن نفذت أوامرك وهذه هي حال أمتي. نعم، هذا معنى صلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم إنا نسألك أن تجزي عنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو آله. اللهم إن هدايتنا كانت على يده، اللهم إن رشدنا كان بسببه، اللهم فكما جعلته سببا لهدايتنا فنسألك اللهم أن تجزي له المثوبة، أن تجزي له الأجر، أعطه يا رب المقام المحمود. نعم، وهو راح يعطيه يمنا ولا ما إلا، لكن لا نشوف إلا مثل الولد لما بيقول رب ارحمهما كما ربيان صغيرا، ما لازم نكون يؤلاء نعرف عن المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا غير جائز. اذا الان عرفنا الحكمه من اهميه الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الحديث الاول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا. اذا قال الانسان اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، وعرفنا معنى السلام، دعاء منا لله أن يزيد رسوله قربا منه ورفعة لديه وأن يعطيه المقام المحمود الذي وعده. ربنا عز وجل يصلي علينا مقابل صلاتنا على رسول عشرة أضعاف. الصلاة من الله لنا ما هي؟ الرحمة، أي أن الله يكرمنا برحمات جلا. هذه هي فائدة صلاة على رسول الله، فائدة لنا يسمى المصطفى عليه الصلاة والسلام. المصطفى سيأخذ أجره كاملا غير منقوص، لكن فائدة صلاتنا على رسول الله أن الله عز وجل يقول أنتم أوفياء، أنتم تتمتعون بالوفاء الذي ينبغي أن تتمتعوا به، عرفتم قيمة هذا النبي الذي أرسلته لكم، وها أنا أقابل دعاءكم الذي تتجهون به إلي برحمات مضاعفة أرحمكم بها يوم القيامة. ما معنى أن الله سيرحمنا بها؟ طبعا يغفر لنا ذنوبنا، يرفعنا نحن كمان مكانتنا، بوضع تقصيراتنا، ما في أجل من عرض أن يرحمنا الله سبحانه وتعالى. يذهب غمنا رحمة الله لعباده لها معاني لا تنتهي، منها ما يتحقق في دار الدنيا، ومنها ما يتحقق يوم القيامة. من مظاهر رحمة الله لمن يكثر الصلاة على رسول الله أن الله يكشف عنه همه، يزيل عنه غمه، يفرج عنه كربه. هي المظاهر رحمة الله. واحد مهموم أموره كلها يعني أورثته ضيق صدره، أورثته كربا، ما يستطيع أن يتخلص من كربه، فكان يلتجئ ويفر من كربه بالصلاة على رسول الله. ويغفر اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ويكفر. من الذي يحصل الباري يقابل صلاته بالرحمة؟ تصلي على رسول الله مرة يقابل الله صلاتك هذه برحمات جلة، مقابل الصلاة الواحدة عشر رحمات يرحمك الله بها، يعني رحمات متكررة. من مظاهر هذه الرحمة أمور تزيد في الدنيا، أن يزيل عنك وأن يكشف عنك كربك. هذه من نتائج الصلاة على رسول الله، هذه شيء مجرد. وهذا قد يأتي هذا الحديث، حديث صحيح، حديث أبي بن كعب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نعم، نريد أن أحب أن أصلي عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فخير لك. قال: في الثلث، يعني ثلث الوقت. قال: ما شئت، وإن زدت فذلك خير لك. قال: في النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فذلك خير لك. قال: سأجعل لك صلاتي كلها، يعني كل وقتي ما عدا الفرائض وما عدا ضروريات الأوقات سأجعل لك صلاتي كلها في كل أوقاتي. قال: إذا سيكفيك الله همك ويفرج عنك كربك. واضح كيف؟ هذه هي نتيجة وفائدة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنني أستنزل بصلاتي على رسول الله رحمة الله عز وجل لي. هذه هي فائدة الصلاة. أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو كان ربي عز وجل سيكرمه بما هو أهل له إن دعيت إلى ما دعيت. نعم، لكن كما قلت لكم هو الخلق لازم يكون في شيء اسمه تبادل العواطف، تبادل الحب. انسان يحبك ينبغي ان تحبه، انسان يعبر عن حبه لك باكرامه اياك ينبغي ان تبادله ما استطعت. كان النبي عليه الصلاه والسلام كم بلغ حبه لنا، يعني لامته. الباري عز وجل يقول في سورة الضحى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يا ترى ما الذي يعني ستطمح اليه نفسه سيدنا رسول الله فيما سيكرمه غدا من ربه لكي يرضى؟ يعني راح يطلب كنوز اللي راح تعطي أكثر من الكنوز بدون حساب، راح يطلب مزيد من النعم في الجنة البارية، راح يعطيه أكثر بكثير، يعطيه ما لا يعني يتصوره حتى يسأله. طيب إذا شو معنى ولسوف يعطيك ربك فترضى؟ ما الأمر الذي تتجه مشاعر سيدنا رسول الله إليه؟ أمته، أن يغفر الله عز وجل لأمته، أن يرحم الله سبحانه وتعالى أمته، ولذلك أوحى الله عز وجل إلى رسوله يلمسونك في أمتك، أن يوقف راح نعطيك ما تشاء في أمر أمتك. واضح هذا الكلام؟ لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا في أواخر سورة النائل على عيسى سيدنا عيسى، هم عند نعم ما أمرتهم الله نعم بالله نعم، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني أرجو منهم أن يغفر الله سبحانه وتعالى لمن هو أعلم بالمغفرة. ثم قرأ مصطفى صلى الله عليه وسلم دعاء سيدنا إبراهيم: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نعم دعا لذريته دعا. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى وقال: أمتي أمتي. فأرسل الله سبحانه وتعالى إليه جبريل وقيل محمد عليه السلام: ما يبكيك؟ والله أعلم، لكن بك يسمع الجواب. فجاء جبريل وسأله وقال له: إن الله يقرؤك السلام ويقول: ما الذي يبكيك؟ فقال: أمتي. يعني كما أن عيسى دعا للذين أرسل إليهم، وسيدنا إبراهيم أيضا دعا لأمته ولذريته، فأنا أيضا لأمتي. فأوحى الله عز وجل إليه: لن نسلك في أمتك، سنعطيك ما يرضيك في أمتك. أدخلوا يا أخوانا أن سيدنا رسول الله هم من العالم كله أن يرى أمته وقد غفر له، أن يرى أمته وقد صفح الله عز وجل عنها صفحه الجميل. فإن احنا شو بكون موقفنا تجاهه؟ ألا نبادله حبا بحب؟ ما هيك؟ ألا نبادله عاطفة بعاطفة؟ من بعد؟ طيب كيف نعبر عن عاطفتنا تجاهه؟ شلون؟ علمنا ربنا. بتريدوا تعبروا عن حبكم لرسول الله وعن عاطفتكم لرسول الله وعن أخلاقكم ووفائكم تجاه حبيبكم المصطفى؟ قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. تكونوا أنتم عبرتوا عن حبكم له. هذا هو مكنون الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، وأعتقد الكلام أصبح واضح والإشكال انحسر عن الأذهان بالكلية. الحديث الثاني عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين الناس في يوم القيامة أكثرهم علي صلاة؟ يعني أقربهم مني مجالس. وهذه المسيح كبرى كبرى جدا جدا، ولم يوفق الإنسان بالإكثار من الصلاة على رسول الله إلا عندما تشرق سريرته، ولم تشرق سريرته إلا عندما يتجه قلبه إلى الالتزام، وإلا عندما تصفو سريرته من الشوائب. ما عاد يصير في حجاب بين أبيض رب العالمين، خلاص يصير قريب من المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نختم درسنا بالحديث الثالث لأنه هذا مناسبته. عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال أحدهم: هذا السؤال موجود برواية أحمد والبيهقي والحاكم، شو؟ قال: يا رسول الله، كيف تورد صلاتنا عليك وقد أرمت بليت؟ فقال مصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. في الروايات الأخرى هكذا: فإن صلاتكم معروضة علي، وإن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء، يعني لا تبلى، أي أنهم يتمتعون بحياة برزخية خاصة بهم الرسل والأنبياء، مثل حياتنا وليست كالحياة البرزخية التي هي لعامة الأموات. أكثروا علي إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. وفي رواية: ليلة الجمعة ويوم الجمعة، اليوم والليلة الزهراوان، ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي. هذه الليلة أيها الإخوة هي بداية هذا الوقت المبارك، وأنا أدعو نفسي وأدعوكم جميعا إلى أن يعني نقتصر الطريق ونوجز الطريق بيننا وبين رحمة الله. كيف نوجزه؟ الطريق طويل، كيف نختصره؟ بالإكثار من الصلاة على الرسول، أكثر من الصلاة على حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم. يمحو الله ذنوبكم، يغفر لكم معاصيكم، يقربكم إليه، تتنزل عليكم الرحمة. كيف يصير الطريق مختصر؟ طريقنا إلى الله ملأ أشواك، ملأ قتال، معاصينا كثيرة، ظلمات المجتمع محلنا كثيرة، أسباب التي تجرنا إلى الانحراف كثيرة، شياطين الإنس والجن يقفون على مخترق الطرق عن يميننا وشمالنا وأمامنا، كيف النجاة؟ أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بهذه الطريقة يحميكم الله، يكرمكم الله عز وجل، وصلاتنا على حبيبنا تبلغه، هكذا يقول، تبلغه. في روايه: ان لله ملائكه سياحين يبلغونني عن امتي السلام. لا تقول كيف، كيف يبعن ربنا سبحانه؟ ما وظيفتي ولا وظيفتك، رب العالمين يبلغ حبيبنا المصطفى صلاتنا عليه. فصلتنا برسول الله ممتده غير منقطعه ابدا الا اذا قطعناها نحن. كيف نقطعها؟ لا نعرض عن الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصطفى تشوق إليكم عندما قال: وددت لو أني رأيت إخواننا. الحديث صحيح من رواية الإمام مالك في موطأ وغيره أيضا. قالوا: طيب ألسنا إخوانا؟ قال: لا، أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يلحقوا بعد، لسه ما شفتهم، وسأكون فرطا لهم على الحب، حستقبلهم الحب. ما هي قيمة أن يستقبلنا رسول الله على الحب وأن نصل إليه لا نعجب عنه؟ ما هي القيمة؟ أكثر من الصلاة على عليه صلى الله عليه وسلم، وبهذا تترجمون عن حبه، عن حبكم له كما أحبكم، وتترجمون عن حنينكم إليه كما حن هو إليكم. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجعلنا بالصلاة على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم من الفائزين. اللهم اجعلنا بالصلاة على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم من المرحومين. اللهم اجعلنا بالصلاة على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم من المغفور لهم. اللهم اجعلنا بالصلاة على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ممن استجبت دعاءهم وحققت رجاءهم يا رب العالمين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجبر كسر قلوبنا وأذهب غم نفوسنا واجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبحبه لك أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤيا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أعطنا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وفي أولادنا يا رب العالمين. اللهم إنا نتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حياتنا لتقضى. اللهم فشفعهم فينا يا كريم. وانصر اللهم عبادك المسلمين المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي مشارق الارض ومغاربها. رد اللهم عنهم كيد الكائدين. اللهم رد عنهم كيد الكائدين. اللهم انا نسالك بانك منزل الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب أن تهزم أعداءك وأعداء دينك وأن تقسمهم يا رب العالمين وأن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأن تهدي عبادك المسلمين في هذا العصر إلى صراطك المستقيم. اللهم وفق قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ليؤوبوا إليك وليتوبوا إليك وليستمعوا معك وليعودوا مؤمنين صادقين ملتزمين بأوامرك يا رب العالمين. اللهم ألهمهم أن يتولوك وأن يعودوا عبادا صالحين مؤمنين ملتزمين بأوامرك منتهين عن نواهيك حرافا لدينك ولشريعتك يا رب العالمين. اللهم إنك أنت القائل قل كل يعمل على شاكلته وشاكلتك الرحمة شاكلتك الاستجابة شاكلتك المغفرة شاكلتك الإكرام. فنسألك اللهم بصفاتك الأسنى هذه أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر لنا عيوبنا وأن تصلح حال المسلمين حكاما وشعوبا يا رب العالمين وأن تلهمهم الرشد وأن تعيدهم إلى حظيرة دينك يا أكرم الأكرمين وأن تنصر عبادك المظلومين المضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها وأن تجعلهم في كلاءتك ورعايتك بجاه حبيبك المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين.